Mis piratas. DJ OINB versus BioTree. I'm not gonna touch my. Thank you. كل شيء في شيء ولعبني وهذا صار وضع شيء يعني أنا بعتبر حولي إني خسرته بعد صحيح هو سير الحمد لله عايش إنما موجود ومنه موجود اللي كنت الحلم اللي كنت حلم له إياه أروح ساعة يا بولي الساعة 6 بلقيت إلا غير وقت قولوا لي إجا البوليس في الزيت أنا الساعة قلت لهم البوليس هو اللي معه بلندي مش جاي من الليكتر هوسبيتال وما بعرف هو راح البوليس قال لي أوكي حمد حرورة قال لي ليش قلت لهم معي بلندي قلت لهم مشان ما ياخذوك هي آخر مرة نايم بالبيت؟ إيه جسمه شكله كله ما تغير